الله الرحمن الرحيم. الواحد يحب كده يتطرق الى برضك بعض تلك الذكريات ومقارنة بين الماضي والحاضر، العصر اللي عشناه والعصر اللي عايشينه الان. العصر اللي عشناه طبعا كنا عايشين مع الاباء والاجداد والاقرباء، وكانت الحياة فيها الكثير من الأحداث. كانت بدايات للتلفزيون، للراديو، للكهرباء، للانفتاح على العالم. كان الحياة بسيطة قاسية في تعاملنا معها مقارنة بواقعنا الحاضر، وليس قاسية بمقاييس زمنهم، وإنما كانت بالنسبة لهم شيء عادي. الواحد يعني ما كانش بيعتمد على أكله في السوق كتير، كان كل الاعتماد تقريبا على البيت. فكانت حياة فيها جهد وعمل، ما كانش واحد بيعتمد على الانترنت والتلفزيون في الاخرين او الفضائيات كما هو الان، او المحمول او الموبايل او الجوال كما هو الان، وانما كانت الكتب والخطابات ونادرا التليفونات والتلغرافات. كانت عملية السفر مشقة فعلا، رغم انها كانت السفن والطائرات مثل القطارات والاتوبيسات في ذلك الوقت وفقا لتلك المقاييس في ذلك الزمن. الواحد كان بيجد البدايات ويتعامل معها ويفرح بيها ويعقد مقارنات بينه وبين العالم بالنسبة لمجتمعه وبالنسبة لمجتمعات العالم. وكانت في حروب، كان في يعني أزمات اقتصادية، كان في ثورات، كان في نظام شديد صارم يجب الالتزام به في تعامل الإنسان مع الآخرين أو في الأشياء التي لها طريق وأهمية ونظرا لقلتها، زي الوظيفة وزي يعني الأعمال الحرة وهكذا. فوجدنا أنفسنا في هذه البنية التحتية زي ما بيقول، وأصبحنا الآن طبعا بمقارنة بالماضي بنية تحتية مختلفة اختلاف كلي لما تم إنجازه وتحقيقه، وإن كان لم يتم اكتمال كل شيء، وإنما نوع من يعني الأشياء التي يعتمد على الإنسان في حياته عايش وراضي وسعيد و يعني عايش حياة مختلفة عن حياة اليوم. ده كده ملخص سريع لما كان متواجد ولما أصبحنا فيه. نعقد مقارنات، كان هناك تضحيات طبعا بلا شك، الأحزان موجودة والأفراح موجودة والأوضاع الطبيعية الرتيبة العادية المملة الاجتماعية المتواجدة وفقا أيضا طبيعة تلك الأزمنة وما فيها من إمكانيات وقدرات والتزام بالعادات والتقاليد. والنهج الذي يسير مع التطور تطور الحياة، تطور الأجيال، تطور المدن، تطور الحياة العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، اختلاف بين اللي عايشين في المدينة واللي عايشين في القرى البعيدة. دائما يحدث هذا النوع من الاندهاش نظرا لعدم وجود وسائل الاتصال كما هو الآن، زي التلفزيون اللي بقرب ويعربك والله ايه اللي بيحدث، وان كنت في قرية بعيدة ولا في مدينة اخرى، ايه اللي بيحدث في الدولة ككل، اللي بيحدث في المنطقة، من تطورات، من احداث، من افراح، من احداث، من عادات، من لغة، ازاي الناس بتتكلم وتفهم بعضها البعض، او اللهجات كانت يعني صعب الاول فهمها نظرا للبعد كما ذكرت، يعني وعدم الاقتراب او التواصل كما هو الان. الواحد يفتح التلفزيون ويفتح المحطات الفضائية وبيسأل كثيرة جدا، قد يفهم منها وقد لا يفهم، سواء بلغة او بلغات اخرى او بلهجته او بلهجات اخرى. المهم كان في نوع من انواع التعرف على الحياة بشكل قريب من الواحد وليس بعيد، وليس هناك اللي بيسموه يعني الواحد يصطدم او يندهش مما يتعرف عليه، وانما التلفزيون والاخبار والاحداث والانترنت والتواصل الموبايل خلى الانسان يتعرف على العجائب والغرائب، فحين يرى اشياء غريبه ولا عجيبه خلاص اسمه عرفها، شاهدها، عنده خبره عنها، قرأ عنها حتى في الكتب او في او طلع عليها بصوره او بوقت. فالعلم كان قليل او كان صعب الحصول عليه من الكتب، الذي بدأ من المكتبات ويتحصل على العلم ويحصل على يعني اما الشهادة او يكون مثقف وفاهم وعارف وواعي. فاصبحنا الان نسبة الوعي زادت والمعلومات زادت والامكانيات زادت والقدرات زادت، فنسأل الله ان يعطينا شرها ويكفينا من شرها. وده يعني عقد مقارنة سريعة كما ذكرت بين الحاضر والماضي، الحاضر اللي احنا عايشينه والماضي انا هتكلم يعني قبل كم 30 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة. الطفرة اللي احنا فيها والتطور اللي احنا عايشينه بيسير بسرعة يعني اسرع عما كان عليه في الماضي. التطور والاكتشافات والانجازات والاختراعات يعني زادت بصورة سريعة دي كانت عليه في السابق كما ذكرت.